بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قام الإمام رحمه الله باب الزكاة والصيد. الزكاة الذبح بقطع المريء والبلعوم، والأصل في كل حيوان مقدور عليه أن يذكى إلا السمك والجراد، فأي حيوان مأكول اللحم تقدر عليه أنك تمسكه وتذبحه فإن هذا هو الواجب، وإن لم تكن قادرا عليه لكونه صيدا بطبعه متوحشا أو لكونه ندى وتوحش بعدما كان أهليا، مثلا الفحل، مثلا البعير لو هاج فما استطعت أن تمسكه حتى تذكيه، فإن هنا يجوز لك أن تعقره في أي مكان من جسمه بطعنه أو بإطلاق الرصاص عليه أو كذا. فإذا الحيوان المقدور عليه تذكيه، الحيوان الذي لا تقدر عليه مما كل لحم يكفي فيه الصيد، يكفي فيه العقر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. لا تباح بدون الذكاء، اكتب إذا كان مقدورا عليها، لأن الذكاء على ما ذكرت لك هي الذبح، قطع البريء، المريء والبلعوم. نعم. المريء والحلقوم، نعم المريء والحلقوم. قال: واشترط في الذكاء، يعني لا تصح الذكاء إلا بشروط، لا تصح الذكاء إلا بشروط، فليس كل ذكاة تقبل. قال: الأول أن يكون مذكيا مسلما أو كتابيا، هذا الشرط الأول. فلو ذكى مجوسي أو ذكى هندوسي أو ذكى لاديني لا تحل ذكاته حتى لو ذكى، وتكون ذبيحته لا تحل للمسلم. فمن شرط صحة الذكاء أن يذكي مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني. قال: وأن يكون بمحدد غير السن والظفر. أن يكون بمحدد، يعني لا بد من صحة الذكاء أن يذبح بمحدد كسكين أو حجر حاد جدا كالسكين، فتصح بالذكاء. قال: وأن ينهر الدم. إنهار الدم طبعا لا يكون إلا بقطع الحلقوم والمريء، لا يكون نهر الدم إلا بقطع الحلقوم والمريء. وبعض أهل العلم قال أيضا يستحب أن يقطع أحد الوجين، والوجان هم العرقان اللذان ينبض فيهم الدم من جانب الرقبة. فإذا لا تصح الذكاء إلا بقطع الحلقوم والمريء، وإن قطع أحد الوجين أو كلاهما فهو أفضل حتى ينهر الدم. قال: وأن يذكر اسم الله عليه، يعني إذا أراد أن يحرك يده بالذبح فليقول بسم الله، فليقول بسم الله، لا تجزئ لفظة غيرها. ومن السنة أن يقول الله أكبر معها، ومن السنة أن يوجهها للقبلة طبعا. وإن نسي التذكية وإن نسي التسمية في ذكاة المقدور عليه، نسيها لم يتركها عمدا، فتصح ذبيحته لأنه نسيها. أما العمد فلا فتحل ذبيحته لنفسه، أما العم فلا تحل ذبيحته. أما في الصيد لو نسي التسمية لا تحل ذبيحته. إذا نفرق، في المقدور عليه إن نسي التسمية حلت ذبيحته، في الصيد إن نسي التسمية لم تحل ذبيحته، وفي هذا الدليل وفي هذا الدليل. قال وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. الصيد هو اقتناص الحيوان البري المتوحش، طبعا اقتناص الحيوان البري المتوحش طبعا، شروطه نفس شروط الذكاء، أن يكون مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله عز وجل عليه، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، ولكن ينهر الدم ليس بقطع الحلقوم المريء، انهار الدم في المقدور عليه بقطع الحلقوم المريء، انهار الدم في الصيد بجرحه، بجرحه في أي مكان من موضعه من بدنه، بجرحه في أي مكان من بدنه. وعلى ما ذكرنا في التسمية أن لو نسيها لا تحل، لا يحل صيده. وإذا أراد أن يرسل، طبعا متى يسمي؟ يسمي إذا أراد أن يرسل سهمه، أو يطلق رصاصته، أو يرسل كلبه أو طيره. يعني إذا رأى الفريسة وأراد أن يرسل عليها قبل أن يرسل يسمي. قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه، كما ذكرت لك لو أن بعيرا أو مثلا فحلا من شاة ندى ونفر ولم يقدر عليه فيكون كالصيد، يذبحه في أي مكان مع التسمية. قال عن رافع بن خديج قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، كما ذكرت لك من شروط صحة الذكاء وكذلك الصيد أن يكون بمحدد، فينهر الدم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فإنهار الدم شرط، وشرط أن يكون محدد، وذكر اسم الله عز وجل على هذه المذكاة من ذبيحة أو صيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني يستخدمونه، يعني مدى الحبشة يعني يستخدمون أظفارهم في كالسكاكين، يستخدمون أظفارهم كالسكاكين المدية، والمدية هي السكين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه بهم. قال ويباح صيد الطلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل ويسمي صاحبها، عليها يسمي عليها إذا أرسلها. هذه الآلة، الآلة الثانية في الصيد، وهي قسمان، إما دواب كلب أو طير. الآلة متى تحل ذبيحتها من كلب أو طير؟ تحل ذبيحتها إذا كانت معلمة. متى يحل صيدها؟ يحل صيدها إذا كانت معلمة، ولذلك قال أهل العلم في قول الله عز وجل يسألون كما ذبح نقول لحيكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قال وهذا فيه، قال وهذا فيه فضل العلم حتى في الحيوان. فالكلب إذا كان معلما والطير إذا كان معلما حلت أو حل صيده، وإن لم يكن معلما لم يحل صيده. طيب ما هو الكلب المعلم والطير المعلم؟ الكلب المعلم والطير المعلم أنه إذا استرسل إذا استرسل استرسل، وإذا زجر توقف زجر، يعني إذا قال له صاحبه يعني انطلق لتلك أو لذلك الصيد انطلق وسمع وأتمر بكلامه، وإذا قال له صاحبه توقف توقف مباشرة من دون أن يتردد، وهذا معروف عند أهل الصيد في الكلاب والطيور، فتجده يقول لطيره مثلا يعني يسترسله يطلب منها أن يسترسل، فتجد الطير سبحان الله يستجيب لصاحبه فمباشرة ينقض على الفريسة، ولو قال له صاحبه توقف توقف مباشرة، وكذلك الكلب. إذن فهذا هو الكلب والطير المعلم، إذا كان معلما صحت ذبيحته بأن يسترسله هو، يعني لا بد من شروط صحة الصيد، شروط صحة الصيد أن صاحب الكلب وصاحب الطير هو الذي أمره بالانطلاق إلى هذا الصيد، وكذلك يسمي. لكن لو أن الكلب انطلق إلى الصيد من دون أمر صاحبه فهنا لا يكون الصيد لصاحبه، بل يكون الصيد للكلب ولا يحل للصاحب، وكذلك الطير. طبعا المسألة الأخيرة، الكلب من شروط صحة صيده أنه لا يأكل من الفريسة، فإذا أكل من الفريسة صارت هذه الفريسة له حتى لو أرسله صاحبه، فمن شروط صحة صيده أن لا يكون فريسة، هذا طبعا معروف عند أهل الاختصاص. أما الطير فقالوا أنه في العادة يأكل من الفريسة، فإذا كان استرسل من المرسل وسمى الله عز وجل على ذلك وصاد وأكل بعادته الطير فإنه يحل صيده. قال عن عدي بن حاتم، وهذا الحديث يعني عمدة في باب الصيد، حديث عدي بن حاتم عمدة في باب الصيد. وكان كثير الصيد رضي الله تعالى عنه. قال قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. هذا هو الشرط الأول كما ذكرنا، إذا أرسلت، الشرط الأول إذا أرسلت يعني أنك أنت الصائد ترسل، الشرط الثاني أن تذكر اسم الله عليه. فإن أمسك عليك فأدركته فاذكر اسم الله عليه، يعني إن أمسك عليك، هنا كلمة عليك معناها أنه لا يمسك على نفسه. كيف يمسك على نفسه؟ كما ذكرنا قبل قليل، إذا أكل الكلب من الفريسة فإنه أمسك على نفسه، إذا لم يأكل منها فإنه أمسك على صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أدركته حيا، فإن أدركته يعني أدركت الصيد حيا فإنك تذكيه، لأنه مقدور عليه كما ذكرنا في باب في بداية الكتاب، المقدور عليه يذكى دائما مطلقا، تذكر اسم الله عليه وتذكي، إن لم تدركه حيا فإنك تأكل منه لأنه صيد وذكاته. قال: وإن أدركته قتله، قال: وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. كما ذكرت لك هذا هو المقياس للكلب. قالوا: أما الطير فإنه يأكل منه عادة، وإن أدركته قد قتله يعني لا حياة فيه فكله كما ذكرت لك. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. هذه اسمها يغلب جانب التحريم. فإن وجدت الفريسة وعندها كلبك الذي أرسلته ومع كلبك كلب آخر، فحينها أنت لا تستيقن، طبعا هذا في حال أنك لم تستيقن، لكن لو كنت ترى كلبك هو الذي قتل ثم أتى الكلب الآخر هذا لا، لكن في حال أنك لم تعرف من قتل هذه الفريسة أهو كلبك أم الكلب الآخر، فإنك هنا تجنب جانب الحظر كما قال نفسه: ولا تأكل من هذه فإنك لا تدري أقتله هذا أم قتله كلبه. وهذا فيه إشارة إلى التمسك بتعاليم الشريعة كما هي، فلا تزيد ولا تنقص. الآن صيد الكلب حلال، لكن في هذه الحالة أنا أدري خلاص أترك. إذن كل شيء مضبوط بالشرع. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. أيضا كما ذكرت لك حينما يريد أن يرمي بالسهم يذكر اسم الله عز وجل على حينما يريد أن يرمي بالسهم أو بالرصاص على الصيد. فإن غاب عنك في يوما فلم تر فيه إلا ترى سهمك فكل إن شئت. يعني لو رميت الصيد فغاب عنك الصيد. إذا رميت الصيد فغاب عنك الصيد مثلا هذا وارد، مثلا يكون الصيد فوق جبل ثم رميته فطاح وسقط. قال صلى الله عليه وسلم فإن وجدت فيه لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. يعني إن جئت ولم تجد فيه إلا أثر السهم فقط، يعني طعنة السهم تعرف هذا، فكل إن شئت. قال فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. نفس الكلام، إنه إن وجده غريقا في الماء لأنه لا يعلم أقتله سهمه أم قتله الماء، أقتله سهمه أم قتله الماء، فيغلب جانب الحظر ولا يأكل من هذا الصيد. قالوا في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هذا فيه كمال الإحسان، وأن الإسلام دين الإحسان الكامل. فهنا لا نقول هذا حيوان مقتول، لا، بل نحن مأمورون أن نحسن إليه في قتلته ونحسن إليه في ذبيحته، بل ومأمورنا أن نحد الشفرة السكينة حتى نريح الذبيحة. انظر، يعني هذا الحديث لوحده يحتاج إلى شرح طويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله على أناس يعذبون الحيوان في قتله فيقتلون بأبشع الطرق كالصعق الكهربائي أو غير ذلك، وهذا لا يجوز. وقال عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه. هذه مسألة، يعني إذا ذبحت شاة أو حيوانا وهو حامل هذا الحيوان، فإذا ذكيته فإن ما في بطنه حلال، يعني حيوان حامل فذكيت هذا الحيوان الحامل وأنهرت دمه إلى آخره، ما في بطن هذا الحيوان الحامل حلال مع أنك لم تذكيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، فإذا ذكيت أمه فإنها فصار هو مذكى. وبهذا نكون ولله الحمد انتهينا من باب الزكاة والصيد، وانتهينا من كتاب الأطعمة بالكامل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.